السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية والتي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. والمتن كما تعلمون للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى قول الإمام أبي جعفر الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. انتهينا من المقدمة التي ذكرها الشيخ وصلة هذا الكلام بالذي قبله حتى وصل إلى المسائل التي استلها الشيخ من هذه القطعة من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي. المسألة الأولى وهي تعريف النبي والرسول. فالنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب، فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة، وهو أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، ذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعا على غيره، والرسول هو من حمل رسالة فبعث به. يبقى هذا باعتبار اللغة، النبوة مشتق من النبوة وهي الارتفاع، والرسول هو من حمل رسالة فبعث به. بغض النظر حمل ماذا ويبعث إلى ماذا، ده ليس له اعتبار في التعريف اللغوي. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم إن التعريفات الألفاظ أو حقائق الألفاظ أربعة أنواع: اللغوية والشرعية والعرفية والإصطلاحية، لا تنسى هذا. وكلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين متواترتين. الأولى النبي بالياء وهي يا أيها النبي، وأشهر ما يقرأ بالنبي عاصم، والثانية يا أيها النبي، وأشهر من يقرأ بالنبي نافع. وكلا القراءتين متواترتين عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون أن القراءات المتواترة من قرأ بواحدة منها لا يعاب ولا ينكر عليه، ولكن يراعي القوم الذي يقرأ فيهم بالقراءات، لعل عندهم كثير من الجهل فيستهجنون القراءة التي يقرأ بها. ولا بأس أبدا إذا أراد القارئ أن يقرأ بقراءة أن ينبه القوم، كأن يقول يا أيها الناس سأقرأ برواية كذا، حتى يفطن الناس وحتى لا يتسرع جاهل خلفه فيفتع عليه ويظن أنه أخطأ. هذا من باب التنبيه فقط. والفرق ما بين النبي والنبي في اللغة أن النبي مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع، والنبي من النبوءة وهو من نبئ. أما من حيث الشرع فالنبي والنبي واحد. يبقى معنى اللفظين النبي والنبي واحد. وكلا الأمرين حاصل في النبي وفي كل نبي، وكلا الأمرين حاصل في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كل نبي، فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي، وهو منبأ ولأجل ذلك فهو نبي. ولهذا نقول إن كلمة نبي صارت من الرفعة لأنه نبئ، يعني أنه نبئ في نبوة وارتفاع عن غيره من الناس. أما في التعريف الإصطلاحي للنبي والرسول فهذا مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، والمذاهب فيه متنوعة. اكتب في الهامش عندك: وهذا الاختلاف هو من اختلاف التنوع. يبقى الأمر فيه واسع، اختلف فيه العلم اختلاف تنوع، فالأمر فيه واسع. المذهب الأول قول من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم من ينسب إلى السنة. المذاهب هذه وهذه الأقوال تعلم. تعالى محمود. أيوة كده. تعديش تدرى؟ لحد ذلك تدرى عن عيني؟ تعالى ورا تعمل إيه؟ تعمل ورا جوة بتعمل أنت أنت وليد. ها؟ ما ليه تأخرت ليه؟ يبقى المذهب الأول قول من قال إنه لا فرق بين النبي والرسول، فكل نبي رسول وكل رسول النبي، قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، ومنهم من ينسب إلى أهل السنة. والمذهب الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي أدنى مرتبة من الرسول، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. طيب في الهامش كلام لشيخ الإسلام موجود لديكم أم لا؟ ها؟ طيب أقرأه عليكم. كلام شيخ الإسلام في النبوات اكتبوا عندك في الهامش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالنبي هو الذي ينبئه الله، هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به. فالنبي هو الذي ينبئه الله، ينبئه يعني يخبره، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، أي يخبر بما أخبر الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالته، فإذا أرسل مع ذلك، كلمة مع ذلك، ذلك عايدة على إيه؟ على إيه؟ النبأ الذي أنبأه به الله عز وجل، يعني ربنا سبحانه وتعالى نبأه ثم أرسله. فإذا أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، إنما وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس برسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، تكتب مكتوب عنده، طيب، فهو نبي وليس برسول. يبقى كأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه جعل النبي هو الذي نبأه ربنا عز وجل بأخباره، ولكن لم يأمره بالإبلاغ، ولكنه نبئ بهذا وكان يعمل بها طبقا لشريعة النبي الذي قبله. أما إذا أمره بإبلاغ رسالته إلى أحد من القوم وهؤلاء القوم يخالفون، فهو في هذه الحالة أصبح رسول. يبقى المذهب الثاني هناك فرق بين النبي والرسول. المذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وأن الرسول دون النبي، وهو قول غلاة الصوفية. طيب اكتب عندك: قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، يصف أحوال غلاة الصوفية قال: وهم في الحلول والاتحاد نوعان. طيب نريد أن نفرق بين الحلول والاتحاد. شيء حل في الشيء، أي اختلط به مع إمكانية الانفصال عنه. شيء حل بالشيء اختلط به مع إمكانية الانفصال عنه. طيب اتحد بالشيء اختلط به مع عدم إمكانية الانفصال عنه، يبقى بناء على ذلك أول تاني الحلول شيء اختلط بشيء مع إمكانية الانفصال عنه. طيب الاتحاد شيء اختلط بشيء مع عدم إمكانية الانفصال عنه، يبقى بناء على ذلك حينما أضع ملعقة من السكر في جالون من الماء وأذوبه، ده حلول ولا اتحاد يا محمود؟ اتحاد. طيب أضع ورقة في كوب من الماء، ده إيه؟ حلول، لأنه يمكن إيه؟ الانفصال عنه. واضح الفرق بين الاثنين؟ يقول وهم في الحلول والاتحاد نوعان، نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثال، ويقولون في النبوة إن الولاية أعظم منها كما قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مكتوب عندك؟ قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يبقى هؤلاء الخبثاء جعلوا الولاية المرتبة الأولى، وبعد ذلك النبوة، وبعد ذلك الإيه؟ الرسالة. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. نعم حاضر. أعيد كلام شيخ الإسلام مرة ثانية، قال في منهاج السنة النبوية يصف أحوال غلاة الصوفية وهم في الحلول والاتحاد نوعان، نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثاله، ويقولون في النبوة إن الولاية أعظم منها كما قال ابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وقال أي شيخ الإسلام أيضا في رسالة في الرد على ابن عربي يقول وهم مع هذا الكفر والتعطيل، وهم مع هذا الكفر والتعطيل. خد بالك أن شيخ الإسلام حكم عليهم بهذا الحكم مع أن الفارق الزمني بينهما كبير، ولكن لما وصلت أحوالهم وأخبارهم إلى شيخ الإسلام بالطريق الصحيح مع علمه بأنهم يعلمون الحق ما تردد في الحكم عليهم بالكفر. واضحة؟ يقول وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى، وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي هو شر من قول اليهود والنصارى، يدعون أن هذا العلم ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. يدعون أن هذا العلم، المعني به هنا أخوانا اللي هو العلم اللدني، العلم إيه اللدني، يدعون أن هذا العلم ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء الذي يدعونه. وخد بالك هم نسبوا العلم لخاتم الرسل وخاتم الأنبياء بس عشان الأمر ما يكونش مكشوف، وإلا إذا تبحرت في أغوارهم عندهم الولي كما نصوا على ذلك أعلى قدرا في كل شيء من النبي، ولكن حتى لا يفضح أمرهم قالوا إيه؟ إن العلم اللدني بتاعنا ده لا يختص به إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء الذي يدعونه. يبقى هم يدعون وليا من الأولياء يعطونه من العلم ما فوق العلم الذي عند الرسول. نعم؟ علم لدني أي بدون تلقي وحي، أي من الله عز وجل للقلب مباشرة. ها؟ نعم؟ له حقيقة؟ لا، حقيقته كفر وزندق بس. يقول وأن خاتم الأنبياء، وأن خاتم الأنبياء ده كلام اللي هم ابن عربي وغيره، وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا العلم من مشكات خاتم الأولياء، وأن خاتم الأنبياء إنما يرى هذا العلم من مشكات خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى خاتم الأنبياء. كلام واضح. الثاني، وأن خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى خاتم الأنبياء، يعني جعل مصدر الولي أعلى قدرا من مصدر النبي. ويعني وكفر هذا الكلام أوضح من أن يبين، وتكفير بالعين لا بالنوع. طيب، يقول الشيخ الشارح: وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة، ذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعها، نختصر بعضها. الدليل الأول قوله عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل قال: من قبلك من رسول ولا نبي، فلما عطف بينهما بحرف العطف دل على المغايرة. يقول: فيستدل من قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أوجه ثلاثة. الأول أن الإرسال وهو فعل أرسلنا وقع على الرسول وعلى النبي، فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن هذا وقع على الجميع. الثاني أنه سبحانه وتعالى عطف بالواو فقال من رسول ولا نبي، والعطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذات أو مغايرة الصفات. وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. الوجه الثالث أنه سبحانه وتعالى عطف ذلك بلا أيضا في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ومجيء لا هنا في تأكيد النفي في أول الآية وهو قوله وما أرسلنا، فهو تقدير تكرير الجملة منفية من أولها، كأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي. الدليل الثالث أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام، فآدم عليه السلام كما صح في الحديث نبي مكلم. إيه معنى مكلم؟ كلمه ربه عز وجل. اكتب معناها: أي كلمه الله عز وجل. أسأل سؤال كده: هل يلزم من الكلام ثبوت الرؤية أم لا يلزم؟ متأكدين؟ الدليل يا شيخ أحمد، الدليل يا ده شيخ متواد، الدليل ده أهو. تفضل يا شيخ. كلام من ده؟ كلام من الكلام اللي تقوله ده؟ يبقى بس معايا طول بالك يا ولد. يبقى لما اقول لك ما الدليل تقول لي مثلا فيه ايه في القران معناها كذا، واخد بالك؟ اما انت بتتكلم من قبل نفسك يبقى من كلام من عندك انت، وانا وانت ما نسواش حاجه عشان نقول ادل، واخد بالك؟ يبقى نقول ايه؟ قال الله كذا، ايه مش مش مش حافظ معناها، واخد بالك معايا يا اخوانا كده؟ اتفضل الدليل يا شيخ محمود. دليل شرعي لا انا عاوز شرعي بس، جزاك الله خير. قال موسى ربي أرني انظر إليك. ما وجه الاستدلال من الآية؟ أنه أن نبي الله موسى طلب الرؤية والله شرط على يعني منع. استنى بس لما الشيخ وليد يخلص سلام على الراجل وعاد نتكلم في الدرس. تفضل يا تامر. ثبوت الكلام من الآية ثم طلب موسى صلى الله عليه وسلم من ربي أرني. تفضل يا أخي. أحسنت. قوله تعالى انتبه يا مشايخ: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء. جزاك الله خير يا شيخ. يبقى إذن كما صح في الحديث نبي مكلم، وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم كإدريس وشيث وغيرهما، وإدريس ذكره الله في القرآن، والرسل أولهم نوح، يبقى لا يشكل عليك كيف يكون آدم نبي مكلم، وكذلك شيس، وكذلك إدريس، ويقولون أن أول الرسل هو نوح. يبقى هناك فرق بين النبي وبين الرسول. وجعل الله عز وجل أولي العزم من الرسل خمسة، وجعل أولهم نوحا، فهذا يدل على أن آدم لم يحصل له وصف الرسالة كما جاء في الحديث قوله آدم نبي مكلم. طب قوله هنا أولي العزم من الرسل خمسة، أولي العزم من الرسل خمسة، ادهم لي يا محمود كده. جزاك الله خير. يقول ووصف نوح بأنه رسول، ووصف إدريس بأنه نبي، هذا فدل هذا على التفريق بين المقامين. الدليل الثالث على التفريق بين النبي والرسول ما جاء في الحديث من التفريق بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين. فقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله كم وفى عدة الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم 124,000 الرسل، من ذلك 315 جما غفيرا. وهذا الحديث حديث أبي ذر حسنه بعض أهل العلم، وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف، لكن فيه جمل صحيحة، وهو حديث طويل رواه ابن حبان وغيره. يبقى الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فدل على أنهم فرق بينهم. يقول والله قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر، فقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. اكتب عندك كده في الهامش ومن بعض الحكم التي قص ربنا عز وجل البعض ولم يقص البعض العذى والاعتبار بما قص علينا. ومن بعض الحكم التي من أجلها قص علينا ربنا عز وجل البعض ولم يقص العذى والاعتبار بما قص، وعدم الانشغال بما لم يقص. يبقى نتعظ ونعتبر بما قص علينا. طب لم يقص لا ننشغل به ولا نبحث عنه لأنه أخفاه. يقول وثم أدلة أخرى في هذا المقام قد لا تكون دل بوضوح على المراد. إذا تبين ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهور وهو أن ثمت فرقا بين النبي والرسول، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ يبقى بعد أن قرر الشارح أن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول، وأن كلا من النبي والرسول أرسل إليه، وأن مرتبة النبي أقل من مرتبة الرسول، ومرتبة الولي أقل بالتأكيد من مرتبة النبي، ده هذا أمر مفروغ عند أهل السنة والجماعة، ومن قال غير ذلك لشك أنه ضال مضل. تكلم هيدا يتكلم عن الفرق الاصطلاحي بين النبي والرسول. يقول قلنا إن النبي يقع عليه الإرسال ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. والله جل جعل الملائكة مرسلين، وإذ قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل. والله عز وجل أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب، ولا يقع عند الإطلاق أن يقال هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول، من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به. ولهذا نقول قد يقال عن هذه الأشياء إنها مرسلة كما جاء في القرآن والمرسلات عرفة، ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينصرف إلى من أرسل من الملائكة، وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. وهذا يدل على أن الفرق قائم ما بين النبي والرسول، وأن النبي إرساله خاص وأن الرسول إرساله مطلق. معنى كلمة إرساله خاص يعني إلى طائفة معينة من الناس بوصف معين، وأما الرسول فليس هناك قيد بل على الإطلاق. فلهذا نقول دلت آية سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على أن كل من النبي والرسول يقع عليه إرسال. فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة على تعريف هذا وهذا، ولكن الاختصار في ذلك مطلوب، وهي مسألة اجتهادية. إيه معنى اجتهادية يا أخوانا؟ يعني لم يأتي فيها نص صحيح صريح. يبقى معنى اجتهادية أن العلماء أعملوا اجتهادهم وأعملوا النصوص ليصلوا إلى فرق معين. فطالما مسألة اجتهادية فاحتمالية الخطأ عليها واردة، يبقى في هذه الحالة اختلاف تنوع. يقول: فتعريف النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. هو من أوحي إليه، من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين، يعني موافقين له في التوحيد. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. مخالفين لمين؟ مخالفين في أصل الرسالة. وتلحظ من هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة، فقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا. يعني الشيخ يريد أن يقول إن مسألة إعطاء الكتاب ما لهاش علاقة بالتعريف، ولكن اللي له علاقة بالتعريف أن ينبأ النبي والرسول ثم يؤمر بإبلاغ ما نبئ به إلى قوم موافقين فهذا هو النبي، إلى قوم مخالفين فهذا هو الرسول. أما مسألة الكتاب ليس لها تأثير على التعريف. يقول: وقد يكون الرسول ليس له كتاب وإنما له صحف، كما قال تعالى: صحف إبراهيم وموسى. وقد يكون له كتاب، اكتب عندك في الهامش: ولأهل العلم في قوله صحف موسى قولين. القول الأول أنها هي التوراة، والقول الثاني أنها غير التوراة. فإذا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء الوحي بكتاب منزل من عند الله فهذا ليس بجيد، بل يقال إن المدار على الإيحاء، فالنبي موحي إليه والرسول كذلك موحى إليه. ثانيا أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية، شرع يشمل أشياء كثيرة، فالنبي يوحى إليه بشرع وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث اللي هو حديث عكاشة بن محصن، حديث 70,000 مشهور كده: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد. طيب خدوا بالكم معايا كده، الشيخ ذكر الحديث استدل به على استدلال ولأهل العلم قول آخر وهو الراجح. خدوا بالكم الجزئية دي كويس. عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل من أتباعه والنبي معه الرجلان من أتباعه والنبي معه الرهط أي الجمع والنبي ليس معه أحد. أتى الشيخ بهذا الحديث استدلالا على أن النبي أمر أن يعمل بالشرع لنفسه، مظبوط؟ ولكن الصواب، وإن كان هذا القول سديد وله وجه، ولكن العلماء لما يأتوا بهذا الحديث يأتوا به ليعزوا قلة الأتباع للدعاة وللأئمة، والنبي ليس معه أحد، أي أنه دعا قومه ولم يستجب له أحد، فلم ينقص من قدره ولم يؤثر في منزلته، لأن الهداية مردها إلى الله عز وجل. ها، واضحة؟ يقول: والرسول يبعث إلى قوم مخالفين له، ولهذا جاء في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء. اكتب يا أخي الفضل عندك في الهامش: والمعني بالوراثة هنا وراثة العلم. يقول: ولم يجعلهم ورثة الرسل، وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه،

ينفون قضاء الله وقدره وينفون مشيئة الله من طريق خفي، والمتتبع لكلامهم يفطن لذلك. يقول: وهذه طريقة باطلة، وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة استعدادات البشرية لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله عز وجل. وطبعا هذا القول بطلان أوضح من أن يبين. المذهب الثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات. اكتب في الهامش عندك: والمعجزة شيء خارق للعادة مصحوبا بادعاء النبوة يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من عباده. مصحوبة بادعاء النبوة يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من عباده. يبقى المذهب الثاني قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو المعجزات، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين. الشيء العجيب إن المعتزلة أنكروا المعجزات الحسية مع أنهم يقولون طريق إثبات النبوة هو المعجزة، ولكن ما استطاعوا أن ينكروا معجزة القرآن بحيث إيه؟ لا يطعنوا في كلامه. لذلك دائما تجد المبتدع حينما يؤصل أصولا معينة ويسير عليها كلما مضى في غيه يخالف أصوله، كما قال الأشاعرة أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل بالعقل، طب جوهم في القرآن قال لك ما لو أثبتنا صفة الكلام يبقى القرآن كلام الله، طب لو قلنا ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى يبقى يلزم منها لوازم باطلة على حد زعمه، وبناء على ذلك رجعوا القهقرة وقالوا هو كلام نفسي. يقول: وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين وتبعهم ابن حزم وجماعة، وجعلوا الفرق بين النبي وغيره وأن النبي يجري على يديه خوارق العادات، فمنهم من التزم هو المعتزلة وابن حزم في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات فإذا لا يثبت خارق لغير نبي، فأنكروا السحر والكهانة وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا ما يجري من الخوارق. لذلك من أصول أهل السنة والجماعة، اكتبها عندك، من أصول أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات، يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. شيخ الإسلام لما وضع هذا الأصل كان في منتهى الذكاء، لأنه لما أثبت الكرامة من باب أولى تثبت الإيه؟ المعجزة. فهو لما قال يؤمنون بالكرامات ردا على الإيه؟ على المعتزلة. يقول: وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين وتبعهم ابن حزم وجماعة، وجعلوا الفرق بين النبي وغيره وأن النبي يجري على أو يجرى على يديه خوارق العادات، فمنهم من التزم وهم المعتزلة وابن حزم في أنه ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجزات فإذا لا يثبت خارق لغير نبي، فأنكروا السحر والكهانة وأنكروا كرامات الأولياء وأنكروا ما يجرى من الخوارق لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا، وجعلوا ذلك مجرد تخيل في كل أحواله. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة، وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله عند الكلام على كرامات الأولياء. المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره أئمتهم، وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع، يبقى ليس مقصورا على الخوارق، ولا يقصد القول بأنها من جهة المعجزات الحسية التي ترى أو تجرى على يد النبي والولي. فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة أولا الآيات والبراهين، ثانيا ما يجرى من أحوال النبي في خبره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالاً على صدقه بالقطع. ثالثاً، أن الله عز وجل ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك وليجعل لهم انتشاراً كبيراً، وهذه ثلاثة أصول. لذلك وذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، قصة طويلة ومناظرة ممتعة بينه وبين أكبر يهود مصر، حاصلها أن الإمام ابن القيم لما وقف مع هذا اليهودي وقال له: تعلم يا يهودي؟ قال: ماذا؟ قال: تعلم أنك بعدم إيمانك برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شتمت الله أعظم الشتم. قال: كيف؟ بدأ الإمام يسرد له ببراهين عقلية فحواها أن هذا لو كان ليس بنبي كما تزعم كيف أيده الله ونصره ونشر دعوته فأصبحت في الخافقين. واخد بالك؟ ده اللي هو الأصل الثالث الذي ذكره الشيخ هنا، أن الله ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لهم انتشارا كثيرا أو كبيرا، وهذه ثلاثة أصول. أما الأول، يعني هو أتى بالثلاث أصول لإثبات النبوة اللي هي الآيات والبراهين، أحوال النبي أن الله عز وجل ينصره وينشر دعوته. أما الأول فمعناه أن من قرر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات فإننا نوافقه على ذلك، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا فردا بل يجعلونه ضمن الدلائل على النبوة، وهذا الدليل وهو دليل المعجزات كما يسمى يعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين. يعني اكتب عندك هنا في أصل الأصل الأول الآيات والبراهين: حسية أو معنوية، حسية أو معنوية. وذلك لأن لفظ المعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان، كما قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وقال تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال: فذلك برهانان من ربي، قال: قل هاتوا برهانكم، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. يقول: وبعض أهل العلم جعل لفظ المعجزة نتيجة في أن آية النبي وبرهان النبوة معجز، لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال وفيه إبهام، وذلك لأنه معجز لمن؟ فإذا قلنا معجز لبني جنسه فهذا حال معجز لبني آدم فهذا حال، معجز للجن والإنس فهذا حال، معجز لكافة الورى فهذا حال. لذلك وسيأتي إن شاء الله، ولكن نقولها لا ندري، من جملة الفوارق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة يعجز الخلق أن يأتوا بها في كل وقت وحين، أما الكرامة فتكون خاصة بالعصر الذي وقعت فيه. إذا فرق يبقى معجزة إعجاز إلى قيام الساعة، طيب الكرامة لا ممكن في العصر فقط، يعني إيه؟ العصر الذي وقعت فيه الكرامة يعجز، أما ممكن في عصر آخر لا تكون إيه كرامة. يقول: ولهذا المعتزلة والأشاعرة في بحث المعجزات اختلفوا في لفظ معجز على أنه معجز لمن، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. لهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان، ونقول الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه تكون معجزة للجن والإنس جميعا، فما أتاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يكون معجزا للجن والإنس جميعا، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما إعجاز بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي الصحراء والكهنة وما أشبه ذلك. أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدل على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق أنه هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا؟ فإن كان معجزا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. يقول معجز لعامة الجن والإنس، اكتب جنبها كده من باب الإيضاح: في كل وقت، في كل وقت. قال: والآيات والبراهين التي أتاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول القرآن، هو حجة الله وآياته العظيمة على هذه الأمة، فتحدى الله به الجن والإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون بالفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك. فالقرآن العظيم آية عظيمة وهو الحجة الباقية. الثاني آيات وبراهين سمعية تكون دالة من جهة السمع، من جهة ما يسمع. وقد ورد أن ابن مسعود قال: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يبقى سمعوا صوت تسبيح الطعام وهو يؤكل. الثالث آيات وبراهين راجعة إلى البصر، وهو ما يبصر من الأشياء لا تحصل لغيره، بل هي آيات وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك، مثل نبع الماء من بين أصابعه، ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك. الرابع أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق، وهذه تشمل الأول المسموعة وتحرك ما لم يتحرك في العادة، ويشمل حركة الجمادات وشعور من لا يعرف بشعوره، وهذه إنما يخبر عنها نبي، وتحصل للرسل والأنبياء مثل حنين الجذع وتسليم الحجر وأشبه ذلك. فهذا النوع الأول وهو الآيات والبراهين. اكتب في الهامش عندك: أخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فلما اتخذ المنبر تحول إليه. هي الضمير عايد عليه المنبر، ماشي. فحن الجذع فآتاه فمسح يده عليه، فحن الجذع فآتاه فمسح يده عليه. فيه رواية صحيحة عند الإمام أحمد من باب الفائدة يعني، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أضع يدي عليه لحن إلى قيام الساعة، أو لسمع أنينه أو حنينه إلى قيام الساعة. أما الدليل الثاني اللي هي من الأصول الثلاثة يا أخوانا، اللي هي حالة النبي أو ما يجري من أحوال النبي، يبقى احنا عندنا أصول ثلاثة: الآيات والبراهين، ما يجري من أحوال النبي، بعد ذلك نصر الله عز وجل لأوليائه وأنبيائه في الدنيا وفي الآخرة. أما الدليل الثاني من أدلة إثبات النبوة عند أهل السنة والجماعة، هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي، وللرسول قول وفعل. فهذه خمسة أشياء، وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي سبق ذكرها فيما قبل عدا القرآن، فهو أعظم الأدلة، وهذه تصدق على جميع النبوات والرسالات. وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بخبر عن الله، وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضي، ومنه ما يتعلق بالحاضر، ومنه ما يتعلق بالمستقبل، وجاء بأمر ونهي، والأوامر متنوعة والنواهي متنوعة، وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعاله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخبر وبأمر وبنهي وقول وفعل. يبقى هذه الأمور الخمسة بصدقها يستدل على نبوة النبي أو رسالة الرسول. لذلك أي خبر في القرآن خاصة لليهود والنصارى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم به ولم يتكلم مخلوق، من أوضح الأدلة والبراهين على أنهم يعلمون أنه نبي. فلما قال عز من قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، القصة لولا أنهم يعلمون أنه حق ما سكت منهم أحد. فلما سكتوا علموا أنها حق، وعلموا بذلك أو يلزموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله عز وجل. يقول: وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر ونهى فإنه صادق فيما قال، لأن كل مدعي للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال وليس على مرتبة النبوة، فلا بد أن يظهر لكل أحد كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله وضعف أمره ونهيه وعدم إصلاحه وأشباه ذلك، وهذا بالاستقراء حتى تجده عندنا نحن معشر البشر. ممكن نتكلم بكلام ونرجع فيه، نفعل فعل ونندم عليه، نخبر بخبر ونعلم أنه ليس بصدق. أما الأنبياء من ناحية الخبر والأمر والنهي والقول والفعل، هذه بمجموعها تدل على صدق كلامهم وصدق نبوتهم. ولهذا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الله له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى عنه وفي أقواله وفي أفعاله، فجعل اتباعه في الأقوال والأفعال اتباعا مأمورا به. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اكتب جنبها كده: أي في أقواله وأفعاله وتقريراته. يقول: وجعل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كخبر الله، لأنه لا ينطق عن الهوى ونحو ذلك، فاستقام أمره في هذه الأمور الخمس، ولم يعرف أن أحدا طعن في هذه الأشياء، واستقام على طعنه ولم يستسلم، بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مقابرة دون برهان. مثل ماذا؟ مثل ما حدث في الإسراء والمعراج لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أخبرهم بذلك قام أحدهم وقال له: يا محمد صف لنا بيت المقدس. هو صلى الله عليه وسلم يقول: فقربت قربا شديدا. الروايات هنا فيها اختلاف، فمنهم من قال جلي له بيت المقدس. يعني ايه؟ انا مثلا قاعد هنا هوت في بطن وببص شايف جدار قدامي، واخد بالك؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يزيل هذه الحجب ويصل بصري الى بيتي. ادي معنى كلمه جلي لي بيت المقدس، يعني ما ايه هنا اصبح بقى البصر هنا أطلق أم لم يطلق؟ أطلق حتى رأى بيت المقدس. وفي رواية تانية أن جبريل عليه السلام حمل بيت المقدس ووضعه نصب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا الأمرين لا شيء في ذلك، والله على كل شيء قدير. فلما وصف لهم بيت المقدس وكل من ذهب إلى بيت المقدس سلم سلم، واخد بالك؟ ومنهم من ظل على إنكاره مكابرته، واخد بالك؟ كذلك لما انشق القمر وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اهو قدامكم فوق في السماء وفوق خلف جبل ابي قبيس، فقال قائلهم مكابره: سحرنا ابن ابي كبش. فقال العقلاء منهم: انتظروا حتى ياتي الصفار. الصفار اللي هم مسافرين نسالهم، لان القمر مش في مكه بس، القمر في كل الدنيا. فلما جاء الصفار قالوا لهم: ما رأيتم شيئا بليل؟ قالوا: آه رأينا كذا وكذا وكذا. فقال أهل الكبر: سحر مستمر. واخد بالك؟ يبقى الشاهد إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره وأخباره وكلامه هذا ما سمعنا أحدا طعن فيه. كان ممكن يطعن شيء معين، ولكن يقول لك كما حدث من أبي سفيان لما سأله هرقل، فقال له هرقل: أيغدر هذا الذي ادعى النبوة عندكم؟ بعد سأله 11 سؤال، وال 11 سؤال دولت مادة علمية تكفيك سنة وعظ وإرشاد، لا سنة شوية، وفي مسجد واحد، مش تلف على المساجد زي الصبية، لا مسجد واحد. الشاهد قال له أبو هرقل: أيغدر؟ قال أبو سفيان: لا، ولكن بيننا وبينه عهد لا ندري. يقول أبو سفيان: وما وجدت غير هذه أدخل منه. طيب ما تم الأمر، من الذي غدر؟ أهل مكة هم الذين غدروا. فالشاهد إن أخباره وأقواله وأفعاله وأمره ونهيه ليس فيها مطعن قط. لذلك لما أنزل الله عز وجل قوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. النكاح هنا معناه إيه؟ بتقول يا الوطن. فلما قال هذا قالت يهود ما يريد الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه. يعني إيه؟ يعني معناها يعلمون أن الذي يقوله هو إيه؟ هو حق. وهذا إخواني نأخذ منه شاهد، وهو أن أهل السنة والجماعة يتميزون في كل عصر ومصر ومصر بثبات أقوالهم وبثبات أخبارهم وأيضا بثبات فتواهم، لا يتلونون ولا يتهوكون. يقول فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعمه مكابرة دون برهان. لهذا نقول إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تفرق ما بين الرسول والنبي الصادق وما بين مدعي النبوة، فإن الرسول له أحوال كثيرة يرى في أفعاله ويسمع في أقواله وينظر في أوامره ونواهيه جاءت بماذا، وكذلك أخباره جاءت بماذا. أرجو أن الأصول الثلاثة دي تنحفظ، اللي هي الآيات والبراهين، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي من الأنبياء، بعد ذلك نصر الله عز وجل للأنبياء. يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها وجاء تصديقها من أهل الكتاب، وما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم كتب أهل الكتاب وجاء بأخبار عما سيحصل مستقبلا وجاء بأخبار عما سيحصل بين هذه الساعة، منها ما حصل بعد موته سريعا ومنها ما يحصل شيئا فشيئا ومنها ما يحصل بين هذه الساعة، وكل هذه الأخبار في تصديقها دل على أنه لا يمكن أن يعطاها إلى نبي. وأوضح دليل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الآيات. كذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين ويعرفها أهل العقل الراجح، حتى إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر بأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة ليس فيها خلل، لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة التنظيم في المجتمع بعامة. إن شئت فاكتب ولا يؤثر فينا شهادة القوم ولا عدمه، ولا له لازم عندنا. ولكن الشيخ أكرمه الله من باب التنزل مع المخاطب ومن باب كما يقول يعني المثل العامي والخير ما شهد به الأعداء، وإلا هب أنهم لم يشهدوا يؤثر عندنا شيء؟ ها يا محمود ولا حاجة، طنين ذباب ولا لازم ولا وزن. يقول وكذلك في أفعاله كان له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن الترفع على الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هديه وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله، وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في عبادته، وكل دعوة لمن ادعى النبوة فلابد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. أيضا هو تحدى الناس في قوله فيما أتى به كما في قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان، وأخذ يدعو غير ملتفت بخلاف من خالفه، والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون، وهذا مع تطاول الزمن ونصرة الله له، فإن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله. لذلك في الهامش لما سأل هرقل أبا سفيان وهل يرتد أحد ممن تبعه سخطة على دينه، قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالصت بشاشته القلوب. والذي نعنيه بذلك كذلك المعتقد الصحيح والمنهج القويم إذا بدأ به الشاب قل أن ينحرف، ولكن لما كانت البداية فيها كثير من الخطأ والزلل سقط وتلون. الدليل الثالث من أدلة إثبات النبوة أن الله عز وجل صاحب الملكوت، وهو ذو الملك والجبروت، وهو الذي ينفذ أمره في بريته، فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله بما يصفه به ويذكر الخبر عن الله وأسمائه ونعوته، ثم هو في ملك الله يستمر به الأمر إلى أن يشرع ويأمر وينهي وينتشر أمر ويغلب من عاداه ويسود في الناس ويشرع ذكره. مش برضو؟ ها؟ لا، هنا ويشرع ذكره دون أن يعاقب. ها؟ لا، هو الكلام ده هو بالضبط كلام مين؟ كلام ابن القيم بالنص، لأن أنا حافظ كلام ابن القيم في هداية الحيارة اللي هي المناظر اللي قلت لكم عليها، لما نظر مع واحد يهودي هو ده نفس الكلام بالضبط. فإن شاء الله نرجع إليها وننظر ماذا قال ابن القيم فيها. ولهذا قال في بيان هذا البرهان: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كانت دعوة في ملك الله، وهذا يدعي أنه مرسل ونبي ويأتي بأشياء يقول هي من عند الله، فإن مالك الملك لا يتركه، بل ربما جعله ابتلاء وامتحانا للناس، ولكن لا ينصر، ولا تكون شريعته هي الباقية، ولا يكون ذكره هو الذي يبقى، ولا يكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما سيحصل هو الذي يبقى في الناس، فإن هذا مخالف لقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والمشركون لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، لأن السنة ماضية عند العقلاء أن الذي يدعي عن الله يتربص به الهلاك والإفناء. قال: شاعر نتربص به ريب المنون. فجاء البرهان: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. لأن هذا برهان صحيح، فقد صدقكم في هذا البرهان في أنه لو كان كما تقولون كاذب فإنه يتربص به ريب المنون، وأن يهلكه الله ويجعله مخزيا، وأنه يجعله عبرة لمن اعتبر. فلما لم يحدث دل على أنه صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله حملة لرسالته، وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس. ولهذا تجد أن الرسالة هي الباقية في الناس: رسالة موسى، رسالة إبراهيم، رسالة عيسى، رسالة محمد صلوات الله وتسليماته عليه، وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلها. فأتباع إبراهيم عليه السلام حرفوا في دينه حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم، وأتباع موسى من اليهودي الآن على غير دين موسى، وأتباع عيسى الآن على غير دين عيسى، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حفظهم الله، منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. المسألة الرابعة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة، ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى إليه. وأما من جهة الذنوب والآثام فهذا البحث هو رأس المسألة، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من حيث الأمراض والعاهات، فعند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد، وهذا غلط بين. فإن ابن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالأنبياء يشتد عليهم البلاء بأنواعه. فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة، فإنهم ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة شديدة. القسم الثاني من جهة الذنوب، الذنوب أقسام. الأول الكفر، وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. الثاني الكبائر، فهي جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة. فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحمها عليهم صلوات الله وسلامه، بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. طيب حاضر. خذوا بالكم يا أخوانا من قول القرار الأول الإمام لا نفهم منه غير الصواب. وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكون على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. أريد منك أن تفرق بين أمرين اثنين، بين الكلام عن الأنبياء عموما وبين الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فقبل البعثة وقبل أن ينبأ النبي أو يبعث، في مؤاخذة ولا ما فيش؟ قبل أن يبعث النبي في مؤاخذة ولا ما فيش؟ ها؟ ما فيش. طيب لما يقص علينا ربنا عز وجل قصة نبي الله إبراهيم، ولما رأى كوكبا قال إيه هذا ربي، واخد بالك؟ ليس هناك رسالة ولا تشريع، والله عز وجل لا يحاسب إلا بتشريع وبرسالة. أما أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله عز وجل بذلك واصطفاه، وقال صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء من أمر الجاهلية قبل أن يكرمني الله بالنبوة إلا مرتين، اللي هو في سماع الغناء وربنا عز وجل ضرب على أذنيه النوم. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد لغير الله ولم يتقرب إلى غير الله، هذا عصمة من الله له. أما غيره من الأنبياء فالله عز وجل يفعل ما يشاء. وصحيحنا المسألة دي، خذوا بالكم منها الله يبارك فيكم. طيب يقول يبقى الكبائر خلاص جائزة فيما قبل النبوة، وهذا أيضا قول أهل العلم، والتحقيق عند النظر فيها تجد أنه أيضا لا محاسبة قبل أن ينبأ، لا محاسبة على النبي قبل أن ينبأ. طب الصغائر، وقد منع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل، وهذا هو الصواب، ولكن الشيخ أكرمه الله قال والصواب أن الصغائر على قسمين. أولا صغائر مؤثرة في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء، والأنبياء منهون عنها لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة. الأمر الثاني صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشبه ذلك، فهذه جائزة، ولا نقول واقعة بل نقول جائزة، والله عز وجل أنزل على نبيه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، فالنبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اكتب يا أخي الفاضل وقول من أقوال أهل العلم في تفسير الآية، وهو لو وقع لغفر له وهو لم يقع، لو وقع لغفر له وهو لم يقع. اكتب عندك بقى كده برضو في الهامش، وعصمة الأنبياء هي، أو تعريف العصمة. حفظ الله عز وجل، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه نهي حتى لو كراه قبل وبعد البعثة، منهين عنه حتى لو كراه قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. اكتب. يقول الزجاج: وضابط العصمة اجتناب المعاصي مع وجود ملكة الفعل والتمكن. اجتناب المعاصي مع وجود ملكة الفعل والتمكن. وضحت؟ يبقى بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، يبقى هو يستطيع أن يفعل المعصية، عنده آليته، ولكن الله عز وجل حال بينه وبينه. يعني بالضبط كده وضح لك: رجل رجل لا ينظر إلى النساء لأنه أعمى، ورجل لا ينظر إلى النساء وهو مبصر. ها، وضحت ولا وضحتش؟ طب الحمد لله. المسألة الخامسة: أن الرسول والنبي فيهما شروط أو أوصاف عما جاءت في القرآن والسنة. أولا: أن الرسول أو النبي يكون ذكرا، فليس في النساء رسولا ولا نبيا. وإنما هم ذكور. طبعا عندك في الهامش ذهب ابن حزم ومن وافقه إلى جواز ذلك. حاضر حاضر. إلى جواز ذلك. جواز إيه؟ جواز أن يكون في الرسل امرأة. ومثلوا بأم موسى ومريم، ورد عليه شيخ الإسلام بقوله أنه قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة، يبقى لا يلتفت إليه. وما ينفعش يطلع صبي يقول أهو اختلفوا، هل النبوة في الذكور أم في الذكور والإناث؟ قولين لأهل العلم. من قال هذا فهو صبي يتلاعب بالأدلة، واخد بالك؟ لما؟ زل وسقط من الرجل وتكلم واستدل بما، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وقوله وأوحينا إلى أم موسى. طب خلاص، وأوحى ربك إلى النحل، واخد بالك؟ هذا استدلال في غير موطنه. طيب، أولا. ثانيا: أنهم من أهل القرى، يعني هم من يسكنون القرى يتقرون ويجتمعون. معنى القرى يا أخواني اللي هو التجمع السكني، وليسوا من أهل البادية ممن يبدون، كما جاء في آية يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثالثا: أن الرسول لابد أن يكذب، فلم يأت رسول إلا وكذب، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذب جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، الألف واللام هنا الاستغراق ها ولا العهدية؟ استغراق. واضح يا إخوانا؟ الاستغراق يعني كل الرسل كذبوا. يقول: ومباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة، وهذه بعض المسائل المتعلقة بها، وقد لا يوجد ذلك مجموعا في موضوع واحد، ولا شك أن هذا البحث خاص دلائل النبوة بحث مهم اعتنى به أئمة السنة والسلف، وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبرهين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل يتقبل منه منكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله عز وجل، ونستأنف دروسنا.